خطوتها وخد ايدها آمين. يا رب جعلنا نحقق كل خيال آمين. جعل يومنا الواحد بكفاح اجيال آمين. فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا آمين. والمستقبل خليه نور قدامنا آمين. اللهم انظر لعملنا آمين. في جهادنا ونضلنا آمين. واحفظ رئيسنا احفظ رئيسنا وبطلنا يا رب يا رب يا رب. بهذا الدعاء لمصر نستهل اللقاء، وخمسة أعوام تمر منذ رحيله عن دنيانا، لكنه أبدا ما غاب وأبدا لن يغيب. حقيقة سكتت نبضات قلبه في الليل من 30 مارس عام 77، فتوقف عن عطاء جديد، وهو من كان حاضرا في كل يوم من أيام مصر، في كل يوم من أيامنا، سواء كان يوم محنة وسواء كان يوم عيد. ولد في 21 من يونيو عام 1929، لكن ميلاده الفني كان مع ميلاد الحدث الهائل الضخم في حياة مصر، ثورة 23 يوليو عام 1952. ومع الجديد الذي بزغ مع الثورة في كل مكان وفي كل مجال، كان الجديد في عالم الغناء عبد الحليم حافظ. وبقدر ما أحبت مصر فتاها، أحبها عبد الحليم بكل الحماس والإخلاص والتفاني، بكل الولاء والوفاء والإيمان، بكل حبي للحياة والبلدي وكل بسمة فوق شفايف ولدي، بكل حبي للحياة والبلدي وكل بسمة فوق شفايف ولدي، وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة فاروقي، وكل شوق الفجر وشروقي بلدي، وكل نبض الثورة فاروقي قتلك وانا ضامي جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس. قتلك وانا ضامي جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس. يا يا بلدي على مدى ربع قرن من الزمان منذ قيام ثورة يوليو 52 وحتى رحيل ابن مصر الوفي عام 77 وكب صوت عبد الحليم حافظ كل الأحداث التي مرت بوطنه. ما تخلف يوما رغم ظروفه الصحية القاسية والمضنية، كان ينزف الدم لكن نداء الوطن عنده كان أقوى من كل اعتبار، كان أغلى من الدم. إن جيلا بأكمله ما زالت تعيش في ذاكرته لمحات من هذا التراث الحافل بالتغني بمصر، كما أن جيلا آخر لحقه لا يكاد يعرف شيئا عن هذا التراث. فإلى الجيلين معا، إلى من يريد أن يتذكر وإلى من يريد أن يتعرف، نقدم هذه الساعات الثلاث في محاولة لإلقاء الضوء على جانب هام وأساسي من أعمال فناننا الكبير وهو أغانيه الوطنية. بعضها لا كلها سنستمع إليه كاملا، والبعض الآخر سنكتفي هذه المرة بذكره والإشارة إليه أو باختيار مقطع من مقاطعه. ومع هذا فسنحاول أن تكون الصورة متكاملة قدر الإمكان، على وعد بتقديم كل هذه الأعمال كاملة في المقبل من الأيام بإذن الله. ولنبدأ من البداية ووفق التتابع الزمني. كانت أغنية ثورتنا المصرية أولى خطواته في هذا الطريق الذي كم تألق فيه وكم أبدع وكم أجاد. ثورتنا المصرية تأليف مامون الشناوي، تلحين رؤوف زهني. أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونداها وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونداها وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية المصرية. المصرية ثورتنا ثورتنا. الأحرار والدين الثوار بعزمت الأحرار والدين الثوار شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار أراضينا في إيدينا قسمناها علينا حنصونها في عينينا من نظرة عادينا بشجاعة وطنية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. عواطفنا الدولية لسلام البشرية عواطفنا الدولية لسلام البشرية وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية للكتلة شرقية ولا كتلة غربية للأمة المصرية وإخواتها العربية والعزة القومية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. وفي 24 يونيو 56 غنى عبد الحليم إحنا الشعب في لقائه الأول مع صلاح جاهين وكمال الطويل اللذين سيلتقي بهما كثيرا فيما بعد. وحين وقع العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 56 كان عبد الحليم في لندن في رحلته الأولى للعلاج من مرضه العضال. وعندما أراد الرجوع إلى بلده كانت كل الطرق المؤدية إلى مصر مغلقة، فبقي في العاصمة اللبنانية بيروت يتحين أول فرصة للعودة إلى الوطن. وحين عاد كان يتلهف للمشاركة في الإشادة بانتصار مصر ودحر العدوان، فغنى في يومين متتاليين الله يا بلدنا وإني ملكت في يدي زمامي. الله يا بلدنا كلمات أنور عبد الله ومن ألحان عبد الوهاب، إنها لقاؤه الأول بموسيقار الأجيال في هذا المجال. الله

الدعايل. بس الاستعمار صعب حالنا عليه، ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي، راح على البنك اللي بيساعد ويدي، قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يكلم، ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يكلم، والحصار الاقتصادي برضه ما زالش تنادي، والحصار الاقتصادي برضه ما زالش تنادي، جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته، جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته، واعتدى علشان يسلم. هو دي ركبه له هو اللي اتلقى وعده، هو دي ركبه له هو اللي اتلقى وعده. كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد، انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد، كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد، انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد، والعروبة بكل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت علي عدانا، وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. ادي حكاية الشعب، شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار. قلنا حلفني ونحن بنينا السد العام، يا استعمار بنينا بيدينا السد العام، قلنا حلفني ونحن بنينا السد العام، يا استعمار بنينا بيدينا السد العام. وتتوالى الذكريات. كان أكبر احتفال فني تشهده مصر يقام ليلة 23 من يوليو كل عام، وكان أحياؤه قاصرا على الصفوة الممتازة من الفنانين الذين أنجبتهم أرضنا الطيبة. لقد أصبح عبد الحليم واحدا من هؤلاء، وكم كان تحمله لمسؤوليته باهرا وأمينا، كم أرهق الجسد النحيل واتصر الروح الحالمة بحثا وراء الجديد الذي لم يطرقه أحد قبله. في عيد الثورة عام 1960 يحكي ذكريات فيها من الماضي عبر ومن التاريخ صفحات. إنه مرة أخرى مع أحمد شفيق كامل وعبد الوهاب. من حكاية لحكايات فكرتني وافتكرت، وبخيالي هناك بعدت واتخذت، فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة، فكرتني بالطفولة كان وقت الطفولة، وافتكرت سنين بعيدة بعيدة، مش ساعة احنا في مصر الجديدة الجيران من كل جانب كانوا اكترهم اجانب الجيران من كل جانب كانوا اكترهم اجانب انجليز حالهم يغيظ والعجايب كنت حاسس اني انا واهل الاجانب ذكريات ذكريات حتى اسماء الشوارع والمصانع كلها قدام عيني اجنبية ذكريات ذكريات تلمس في ابتدائي واصدقائي يوم كده جم في شارع جنب بيتنا جم نطير طيارتنا اللي صنعنها بايدينا التقينا شلة من اولاد هناك انجليز من سننا بيطيروا هما كمان طيرتهم زينا طيرتهم زينا طيرتنا وطيرتهم مرت النسمة خدتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم الولاد الخواجات بالضرب هاد فينا ضربناهم برجلينا وايدينا وانتهينا في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي الشويش راجل اوروبي انجليزي وشه احمر قال Egyptians how dare you beat them don't you know them دول حماية حماية ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير احنا مين في بلدنا ولا فين فين التقيت رد السؤال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال ظلم وبلاط ظلم وبلاط ظلم والذكريات للي فات رجعتني وفكرتني وفكرتني الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات أنا شفت العالم البريطاني بيدنس نسمة أوطاني منظر حصرني وبكاني خلاني كرهت أشوف تاني وفي عالمي داريت دمع هواني إزاي أوطاني الجبارة محكومة بقصر وبسفارة والكل دخيل فيها إدارة وجيوش محتلة ومخمورة تنهب في بلدنا المقصورة إزاي إزاي إزاي إزاي وإزاي في اللد وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد اخويا فاراضيها بن ربيها وازاي في اللد وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد اخويا فاراضيها بن ربيها وحبيبته خطبته منساش لو عدتها وكلامها لصورته ازاي يا حبيبي ازاي غشو ازاي بسلاحك بايديك قتلوك قتلوك فسدانة وخسرانة غشينا حكامنا ودسوها أسلحة فسدانة وخسرانة غشينا حكامنا ودسوها ليه ليه تجروا فيها وقتلونا بيها ليلة رهيبة والريح بتصفر وتزوم ولا بين نجوم القاهرة الساحرة الساهرة ازاي ازاي باتت في طوفان كلها دخان ولهب ونوران وصراخ وعذاب وخراب ودمار بتاكلها النار النار النار القاهرة الساحرة القاهرة الساحرة ازاي ازاي ازاي ازاي والنيران النيران صبحت رماد واللهب في قلوبنا قاد رغم السكون كان الغضب الغضب بركان بيغلي بيغلي في العيون كل العيون وصحيت على ثورة بترج الدنيا وصحيت على ثورة بترج الدنيا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا قوم ارفع راسك قوم واشبع حرية قوم ارفع راسك قوم واشبع حرية وانت في صمتك مرغم وانت في حبك مكره وانت في صمتك مرغم وانت في حبك مكره والله زمن يا سلاحي الله أكبر اشتقت لك في كفاحي الله أكبر انطق وقول أنا صاحي الله أكبر بعد طول الذكريات واللي فات من حكاية لحكايات بصيت لطفولة أولادي وبقيت أتصور أحفادي